لا ينبغي تركه عمدا، واذا ترك عمدا يجبر بسجدتي السهو. اما الجلوس الاخير فهنا الجمهور على ان الجلسة ركن والتشهد فيه ركن، كما تقدم لنا في تشهد ابن مسعود قبل ان يفرض علينا التشهد، والتشهد بعدما فرض عليهم صار فريضة، ومحل الفريضة قائم ولا جالس؟ يحتاج الى جلسة والأزاما ولا لا؟ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، بخلاف الاحناف لهم في ذلك كلام، والذين يقول الجلسة هي الفريضة والذكر ما عدا القراءة ليس بفريضة، ولكن الحديث على لفظه قبل ان يفرض علينا التشهد. اذا التشهد قد فرض، والتشهد لابد له من جلوس، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وبالله تعالى التوفيق.